أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا